ايه يعني هم عايز مش حد خطفه بالطريقة او حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، كنا قد وقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. معلوم أن الأصل أن يروي صغير السن عن كبير السن، أن يروي التلميذ عن الشيخ، وكذلك أن يروي من تقدمت رحلته وسماعه في طلب العلم عمن هو أقدم منه. فيوجد في بعض الأحيان أن يروي الكبير عن الصغير، وأن يروي الشيخ عن التلميذ، وأن يروي الفاضل عن المفضول. فهذا النوع أفرده العلماء كذلك بالذكر. لماذا اهتم العلماء بتبيين مثل هذه الروايات التي تكون على خلاف المستمر وعلى خلاف المعهود المتعارف عليه، حتى لا يقع الإنسان في الإشكال أو يشكل عليه الأمر؟ فعند أن يرى الكبير يروي عن الصغير يشكل عليه هذا الأمر أن قلبا أو خطأ قد وقع في الإسناد، أو يروي الشيخ عن التلميذ فيتوهم كذلك ويظن الناظر أن وهما وخطأ وقلبا قد وقع في الإسناد، أو أن يروي الوالد عن ولده فهناك رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأكابر عن الأصاغر في السن ورواية الشيوخ عن التلاميذ ورواية كبار السن عن صغار السن. إذن بين العلماء مثل هذه الأنواع ليدللوا على وجود مثل هذه الروايات، وأنه ليس بالأمر المستنكر أو ليس بالأمر غير المعروف ولا المعهود، فبينوا ذلك. فهنا يبين ذلك الحافظ ابن حجر، وسنذكر أمثلة على ذلك. نعم. وإن روى الراوي وكذا الصدق قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصابع. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عهده كثرة بأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. نعم. إذن يقول الحافظ رحمه الله أن هناك نوع من الأنواع، وهو أن يروي الراوي عمن هو دونه في السن، وذلك كرواية الزهري محمد ابن شهاب ابن عبيد الله محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وكذلك يحيى بن سعيد فرويا عن مالك بن أنس، ومالك بن أنس أصغر منهما في السن، أصغر منهما، فالزهري ويحيى بن سعيد القطان أكبر في السن من مالك بن أنس. كذلك من حيث المقدار رواية الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وابن أبي ذئب كذلك عن شيخهما عبد الله ابن دينار فهما أعلى منه في المقدار. العلماء يستدلون على مثل هذه الروايات، ذكروا أيضا أن من أجل ما وقع من ذلك ما كان من رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في خطبة واستند إلى رواية تميم الداري، وتميم صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه وأخبر عنه في خبر الجزيرة التي كان قد لعب بهم الموج وجنحوا إلى هذه الجزيرة، فنزلوا فوجدوا دابة أهلب الشعر ووجدوا الدجال، والخبر معروف في صحيح مسلم. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم وأمر تميما أن يخبرهم بما رأى وسمع، فهذا من أجل ما وقع من رواية الأكابر عن الأصابع، وهو رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم. كذلك وقع أيضا في صحيح البخاري من رواية معاوية رضي الله تعالى عنه، معاوية بن أبي سفيان، عن مالك ابن يقامر عن معاذ وهم بالشام، فهذا فيه أيضا رواية هذا الصحابي وهو خليفة عمن هو أدنى منه، وكان ذلك في رواية حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ففيه رواية الكبير عن الصغير. وبين الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكذلك الإمام ابن الصلاح ما كان من رواية العبادلة عن كعب الأحبار، وذكر ابن كثير كذلك حكى رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورواية علي وجماعة عن كعب وعن جماعة من الصحابة ممن هم أقل منهم في الشرف وفي المنزلة وفي المكان. إذن روى العبادلة عن كعب الأحبار، وروى كذلك عمر وغيره من كبار الصحابة عمن هم أصغر كذلك منهم. وأما من العلماء ما قد سمعت أن الزهري ويحيى بن سعيد وهو الأنصاري روى عن إمام مالك وهما كذلك من شيوخه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، وهذا أيضا قد يقع فيه بعض الناس فيتوهم إذ لو رأى رواية لأب عن ولده فيتوهم أن قلبا قد وقع في الإسناد، ولكن قد وقع، فقد روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما قال الإمام ابن الصلاح روى عن عائشة، وكذلك أمها أم رومان روت كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزي روى ومثل على رواية الآباء عن الأبناء برواية أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن ابنته عائشة، ورواية كذلك أمها أم رومان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك جاء في بعض الروايات رواية العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، فقد روى العباس الأب عن ابنه عبد الله بن عباس، وكذلك عن الفضل وهو الفضل ابن عباس. إذن يوجد كما ذكر العلماء رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية كذلك الشيوخ عن تلاميذهم، ورواية كذلك الآباء عن الأبناء. وهذا في الغالب يدلك على ورع الشيخ فيما إذا روى عن تلميذه. فقد سبق معنا في التدليس أن من أسباب التدليس أن يدلس الشيخ شيخه الذي سمع منه، وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة، يفعل ذلك استنكافا أن يذكر وأن يصرح اسم الشيخ الذي سمع منه، لا سيما إن كان صغيرا، لا سيما إن كان صغيرا، فيرى ذلك في نفسه عظيما، كيف أحدث عن تلميذ سمع مني وأخذ مني؟ طيب ولماذا يحدث عنه؟ لأنه فاته هذا الحديث، لم يسمع هذا الحديث من شيخه، فاحتاج عند ذلك أن ينزل فيأخذ الحديث عن شيخه بواسطة، أن يأخذ الحديث عن شيخه بواسطة. ولما كانت هذه الواسطة تلميذ صغير، فإنه يرى في نفسه عدم أو يستنكف أن يروي عن هذا التلميذ فيدلسه، إما بإسقاطه أو إما بتكنيته أو بتغيير اسمه أو بذكر نسبة لا يشهر بها، حتى يوعر الطريق على الناظرين في الإسناد، فلا يهتدي أحد منهم إلى معرفة هذا الشيء. هذا إن دل على عدم ورع هذا المدلس. لكن إذا كان الشيخ الذي روى عن التلميذ قد صرح باسم تلميذه ولم يستحي من ذلك، فهذا دليل على ورعه، ودليل كذلك على إتقان التلميذ وعلى معرفته وحفظه. فقد ينزل الشيخ في الرواية فيأخذ الحديث عن التلميذ لتثبت هذا التلميذ في من سمع منه، يعني قد يترك بعض المحدثين السماع المباشر من الشيخ ويأخذ حديث الراوي من حديث تلميذ من تلاميذ ثقات الأثبات، لكون هذا التلميذ من التلاميذ الذين يعرفون بالإتقان وبالتثبت، يعرفون بالإتقان وبالتثبت. فهنا يقول رحمه الله تعالى: ومنه، أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه. المطلق رواية الأكابر عن الأصغر، قال رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين. الآباء عن الأبناء مثل أو ذكرت الآن ما كان من رواية لأبي بكر عن عائشة، والصحابة عن التابعين ما كان من رواية مالك بن معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يقامة. قال: والشيخ أو الشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. رواية الشيخ عن التلميذ ذكرنا مثالا لذلك، وهو ما كان من رواية الإمام الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام مالك. قال: وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. وفي عكسه كثرة، أي في رواية الأصاغر عن الأكاد، وفي رواية الأبناء عن الآباء، وفي رواية التلاميذ عن الشيوخ. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالأصل والغالب لا يحتاج إلى تنبيه ولا يحتاج إلى إسهاب وبسط في ذكر الأمثلة الدالة على ذلك، فهو مشهور وشهرته تغني عن ذكره، شهرته تغني عن ذكره وعن التدليل والتمثيل له. لكن العكس هو الذي نبه عليه المؤلف، وذلك لقلته ولعدم شهرته ولعدم كثرة الأمثلة الدالة عليه. ولعدم كثرة الأمثلة الدالة عليه. نعم. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. فقد صنف الخطيب في رواية طيب. يقول وفائدة معرفة ذلك، فائدة أن تعرف أن الأكابر قد يأتي في رواياتهم رواية عن الأصاغر، وأن الآباء قد يروون عن الأبناء، وأن الشيوخ قد يروون عن التلاميذ. فائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم، لأنك لو رأيت في الإسناد مثلا الزهري يروي عن الإمام مالك، معلوم أن الزهري هو أقدم من الإمام مالك، وأقدم من الإمام مالك رحمه الله، وهو الشيخ وهو الكبير. فإذا ما نظر الإنسان في الإسناد من الوهلة الأولى ولم يكن على دراية ومعرفة بطبقات الشيوخ والتلاميذ، توهم أن مالكا شيخا للزهري لرواية الزهري عن مالك، هذا خطأ. فإذا ما كان هذا الطالب قد درس في أصول الحديث في علومه وفي أنواعه، وقد علم من أبواب علوم الحديث ما ذكره العلماء بل وصنفوا فيه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والكبار عن الصغار، والشيوخ عن التلاميذ، والآباء عن الأبناء، علم أن الأمر ليس فيه قلب ولا تصحيف ولا تحريف ولا أوهام. فرواية الزهري إن ثبتت للزهري عن مالك رواية ثابتة، ومالك ليس شيخا مطلقا للزهري، وإنما في الأصل هو تلميذ، وأما في هذا الحديث خاصة فهو شيخ لمن؟ للزهري، شيخ للزهري. مثال ذلك لو أن شيخا لتلاميذ، الأصل أنه شيخ، لكن قد يفيده التلميذ بفائدة، قد يفيده التلميذ بفائدة أو بمعلومة، فعند ذلك هو له في هذه المعلومة المفيد، هو محدث وشيخ في هذه المعلومة. لكن هل يعني ذلك أنه هو الشيخ على سبيل الإطلاق؟ لا. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر وفائدة معرفة ذلك أي هذه الأبواب التمييز بين مراتبهم، فلا تخلط بين الطبقات وبين المراتب. قد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، قال ثبت ذلك، قال وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. ولكن هذا الحديث الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله من حديث عائشة أنا قلت ثبت والصحيح عدم ثبوته، فقد ذكر العلماء طرقه كما ذكر السخاوي رحمه الله في الجواهر والدرر، والبعض ذكر أن هذه الطرق لا تقوى على تقوية الحديث ولا يتقوى بها إلى الحسن. نعم. هي ضعيفة. فقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، مروية من مروية. نعم يقول هنا طيب صدق كمل. وقد لقصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه من تسلسلات ما تسلسلت فيه الرواية وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا. طيب يقول الحافظ ابن حجر وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا. هذا التصنيف وهذا الجزء الذي صنفه الخطيب البغدادي في رواية الآباء عن الأبناء، وما من فن إلا من علوم الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب مصنفا، وهذا كما سبق من كلام أبي بكر بن نقطة قال فن من فنون وعلوم الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب البغدادي، قال وأورد فيه جزءا في رواية الصحابة عن التابعين. قال وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده، هذه مسألة أخرى وهي مسألة هذه السلاسل التي يروي فيها الولد أو الراوي عن أبيه عن جده، كالسلسلة المشهورة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وباز بن حكيم عن أبيه عن جده، وطلحة بن المصرف عن أبيه عن جده. قال في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقسام، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. مثال ذلك عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فهنا الراوي عمرو أبوه شعيب، وشعيب أبوه محمد، ومحمد أبوه عبد الله ابن عمرو ابن العاص الصحابي، أو كلاهما صحابي، عبد الله ابن عمرو ابن العاص وأبوه عمرو ابن العاص كلاهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن هذه السلسلة من السلاسل التي اختلف العلماء في تحسينها، بل اختلف العلماء في حال عمرو بن شعيب بين مضاعف وموثق، وهذه السلسلة كذلك اختلف العلماء فيها بين مضاعف لها وبين مصحح محسن لها، والذين تكلموا في هذه السلسلة منهم من ضعف عمرا بن شعيب، ومنهم من قال هو صدوق ولكن السلسلة ضعيفة، وذلك لاختلافهم في قضية الضمير هنا. فكما سمعت أن عمرو بن شعيب عمرو يروي عن أبي شعيب، ثم يقول عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه هو شعيب عن جده، هل الضمير في الجد هنا يعود إلى شعيب أي جد شعيب؟ فسيكون إن كان جد شعيب سيكون هو عبد الله، يكون هو عبد الله، واضح؟ نعم عبد الله لأن أبوه محمد. وإن كان الضمير يعود إلى عمرو جده فجد عمرو هو محمد، جد عمرو هو محمد. فإذا ما قلنا أن الضمير يعود إلى شعيب فجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، إذن فالرواية عمرو بن شعيب عن أبيه، فهو شعيب عن الجد وهو عبد الله ابن عمرو. قال وشعيب لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك تكون الرواية رواية منقطعة، فيها الانقطاع بين شعيب وبين جده عبد الله بن عمرو، فقد أسقط أباه محمدا. ومنهم من قال الضمير يعود إلى عمرو، فعندما يقول عمرو عن أبيه فأبوه شعيب عن جده أي محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا ما قلنا أن الضمير وأن المراد هنا هو الجد النازل وهو محمد، فمحمد لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الرواية مرسلة، تكون الرواية مرسلة. إذن على كلا الوجهين قالوا تكون هذه السلسلة سلسلة ضعيفة. انتبهوا معي ثانية، عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه هو شعيب عن جده، اختلف في الجد، لأن الجد النازل عندنا هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، والجد العالي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص. فإن قلنا المقصود هو الجد النازل محمد، فمحمد لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الرواية مرسلة. وإن قلنا أن المقصود هو الجد العالي عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون عند ذلك شعيب لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون هناك انقطاع. الراجح هو أن المقصود بجده هو الجد العالي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. فعند أن نرى الإسناء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالجد المقصود هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، من رجح هذا؟ رجح هذا كثير من الأئمة، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي وشيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن حجر وجماعة. إذن فالراجح والجد الأعلى الصحابي. ما دليل هذا الترجيح؟ دليل هذا الترجيح أنه قد جاء في كثير من الروايات التصريح باسم عبد الله بن عمرو بن العاص، فتكون الرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. جاء هذا في سنن أبي داود وفي غيره، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فدل هذا التصريح أن الجد المقصود هنا هو الجد العالي وهو الصحابي. أيضا من الأدلة هو مجيء كثير من الروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلة بسماع الجد من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله أو رأيت رسول الله أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن فمن سيكون الجد؟ محمد. محمد نازل ليس بصحابي. إذن هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى ذلك رجح أن الرواية عن الجد العالي كما قلت جمهور المحدثين، جمهور المحدثين. طيب، إذا سلمنا أن الجد العالي هو المعني المقصود في الإسناد، فكيف نفر من قضية الانقطاع، وكيف يجاب عن الانقطاع الحاصل أو المذكور بين شعيب وعبد الله بن عمرو بن العاص؟ أجاب على ذلك الإمام الذهبي بأن شعيبا قد سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد توفي أبوه محمد، شعيب بن محمد بن عبد الله توفي أبوه محمد، فاحتضنه جده وربي في كنف جده وفي حجر جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمع منه بعض الأحاديث، ومن الأحاديث ما أخذه وجادة أو من كتب. إذا ثبت سماع شعيب أبو عمرو من جده الأعلى لشعيب، ومن جده المباشر لعمر، ومن جده المباشر لشعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى ذلك يكون الإسناد متصل برواية عمرو عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. ولذلك صح هذه السلسلة الإمام البخاري، وعزى تصحيح ذلك إلى علي بن المديني وإلى الإمام أحمد، وصحح كذلك إسحاق بن راهوية وغير هؤلاء، ولذلك قال فمن الناس بعدهم، يعني لا يلتفت بعد ذلك إلى من طعن في حسن وثبوت هذه السلسلة، بل قد عد بعضهم هذه السلسلة كسلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، وليس الأمر كما قال، لأن شعيب الراجح فيه أنه صدوق وعليه فهي سلسلة حسنة، عمرو صدوق وعلى ذلك فهي سلسلة حسنة، ولكن ليس دائما إذا ما وقف الإنسان على هذه السلسلة يقوم بالتحسين، لابد أن يراعي وأن ينظر في أمرين: الأمر الأول ثبوت الإسناد إلى عمرو بن شعيب، أن يكون الإسناد قد ثبت إلى عمرو بن شعيب. ثانيا أن يجمع الطرق، فإذا لم يجد مخالفة من عمرو لغيره، يعني قد سلمت رواية عمرو من الشذوذ، فعند ذلك يحكم على الإسناد لماذا؟ بالحسن، وذلك لكونه قد ثبت برواية العدول الضابطين واتصل سنده وقد سلم من شذوذ وعلة. هذا هو الحال في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواية باز بن حكيم عن أبيه عن جده، ورواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن مرة. هذا ذكره الإمام العلاء رحمه الله تعالى في كتابه الذي صنفه في معرفة من روى عن أبيه عن جده، قال الحافظ: وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم، وهو علم الوشي اختصار كتاب الوشي المعلم، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، يعني عمرو بن مثلا فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر ما وقف عليه من ذلك إن صح أن الرواية تكررت عن أربعة عشر أبا. نعم. وإن اشترك اثنان عن سيف وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك من بين الرواة من بين الراوين بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي يستمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 50 مئة في سنة 50 و600 انت الآن في أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. نعم. طيب يقول هنا إن اشترك اثنان عن شيء وتقدم موت أحدهما على الآخر، يعني في الميزان اشترك في الرواية عن شيخه فهو السابق واللاحق. هذا النوع أيضا أفرد فيه الخطيب كتابا، وهذا في الغالب يقع أيضا في رواية الأكابر عن الأصاغر. كيف؟ نحن ذكرنا من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الزهري عن مالك، مالك أصغر منه سنا. الإمام الزهري رحمه الله قالوا أنه مات سنة 24 مئة، سنة 24 ومئة، وهو قد روى عن مالك. روى عن الإمام مالك كذلك رجل يقال له زكريا ابن دويد، يعني الشيخ المشترك هو من؟ مالك. روى عنه شيخ الزهري، والزهري مات سنة 24 ومئة. ثم روى تلميذ صغير عن الإمام مالك رحمه الله، وهو مالك اسمه زكريا بن دويد، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة، 137 سنة. فلما يأتي الآن ينظر، هذا تلميذ شارك الزهري في الرواية عن الشيخ، مع أن هذا التلميذ بينه وبين هذا القرين أكثر من 137 سنة. فهذا يسمى رواية السابق واللاحق، السابق واللاحق. تعرف هذه الرواية أن يكون هناك شيخ كبير قد روى عن تلميذه، وهذا ما قلناه في رواية الأكابر عن الأصاغر. ثم يأتي تلميذ صغير فيروي عن نفس هذا الشيخ، وتكون وفاة هذا التلميذ بعد وفاة هذا الشيخ الكبير بمدة كما ذكرنا، فيكون هذا هو رواية السابق واللاحق. قال وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه، هذا أيضا الشيخ أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع أي منه سبطه أبو القاسم أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600، بينهم أكثر من 150 سنة. نعم. في رواية يسمونها رواية السابق واللاحق، قال إن اشترك اثنان عن شيء وتقدم موت أحدهما عن الآخر. أي نعم. بين هذا التلميذ وهذا التلميذ مدة زمنية بعيدة، كيف يتصور هذا مع أنهم الاثنين تلاميذ لهذا الشيخ أو قد سمع من هذا الشيخ؟ فقالوا هذا يتصور في رواية الأكابر عن الأصاغر. مثال بذلك، الإمام الزهري سمع من الإمام مالك. الزهري رجل كبير، مات سنة كنا سنة 24 ومئة، دعك الآن من وفاته. الإمام مالك عمر كذلك، فكان ممن سمع من مالك في نهاية عمره تلميذ حدث صغير اسمه زكريا ابن دويد. زكريا ابن دويد هذا جلس وعمر ثم مات، كانت وفاته سنة 137، تمام، سنة 137. كان بينه وبين وفاة قرينه الزهري، تمام، كانت وفاته بعد الزهري ب137 سنة. طيب 137 سنة هي عمر واحد مش عمر واحد؟ ده مات وهو تلميذ. إذا التاريخ بيبدأ إن هذا التلميذ قرين لهذا التلميذ في الشيخ الأول منهما قد مات من التلاميذ، وتلميذ آخر بعد ذلك سمع وتقدم في السن ثم مات. لما تيجي تحسب وفاته بعد وفاة قرين الآخر تجد مدة زمنية بعيدة. كيف يتصور هذا؟ ماذا؟ بهذه الصورة التي قلنا، أن يشترك تلميذان في السماع من الشيخ، لكن تلميذنا التلاميذ أصلا مش تلميذ، ده هو شيخ مثل الزهري، تمام، سمع من هذا التلميذ ثم مات، والشيخ وهو مالك تقدم سنه كذلك، ثم جاء تلميذ صغير سمع منه ثم تقدم سنه ثم مات. فيقول هذا التلميذ أنا قد شاركت وأنا قرين الزهري. كيف أنت قرين الزهري وأنت لعلك لم تولد في زمان الزهري، لم تولد إلا بعد وفاة الزهري؟ العامل المشترك ومن هو الشيخ. هذا سمع من مالك ثم مات، واضح، ومالك عمر وجلس، وهذا الرجل كذلك سمع من مالك في نهاية عمره وكان صغيرا، فيكون بينه وبين وفاة قرينه 137 سنة. لكن من الذي ألحق هذا التلميذ الصغير بالشيخ الكبير؟ من اللي ألحقه؟ الإمام مالك، هو الوصلة ما بين الاثنين. الفائدة من هذا أنه قد يقع إشكال لما يأتي إنسان يقول مثلا الحافظ ابن حجر يقول ومن تلاميذ الإمام مالك الزهري وزكريا بن دويد. يأتي إنسان يقول طيب بين الزهري وبين زكريا بن دويد 137 سنة، فكيف يكون قرين؟ ومش حد بيعمر هذا العمر مثلا. فيقول لك لا، القضية محتملة وقد وقعت. ومثل هذا المثال الذي ذكره الحافظ قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه من الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلمي سمع منه أبو علي البرداني، أبو علي البرداني شيخ لكن سمع منه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، يعني 105. ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبطة أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600، 50 و600 يعني كم؟ 150 سنة. ومن قديم ذلك، نعم، ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج عن شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة ست وخمسين ومائتين. وآخر من حدث عن السراج بالسماع هو أبو الحسين الفقباس، ومات سنة 93. نعم. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عن زمانه حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. نعم. وإن روى الراوي عن اثنين متفق الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا كل منهما فإن كان صفتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من رواية أحمد غير منسوب عن وهب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الزهلي أو محمد بن يحيى الزهلي وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. نعم. طيب هذه مسألة أخرى وهي مسألة ما إذا روى الراوي عن شيخ أهمله ذكر اسمه بدون نسبة مثل أن يقول مثلا البخاري حدثنا أحمد فهناك أحمد بن صالح المصري وهناك أحمد بن عيسى فمن هو المقصود؟ لو أن كلاهما ثقة مفيش مشكلة لا يضر الأمر لأن الحديث كلما دار على ثقة فسواء أحمد بن صالح المصري أو أحمد بن عيسى لا يضرها ليس فيه ضرر لكن الإشكال فيما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فلا بد من تمييز هذا المهمل ولا بد من تعيين هل هو الثقة أو هو الضعيف فهناك طرق لتمييز ذلك وهذا قد وقع ذكر سلمة بن سليمان أنه حدث يوما بحديث فقال أخبرنا عبد الله فقيل له ابن من فقال يا سبحان الله هل تريدون مني في كل حديث أن أقول حدثنا عبد الله ابن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منزله في السكة الفلانية خلاص قلت عبد الله معروف أنه عبد الله ابن المبارك ثم قال رحمه الله تعالى إذا قيل عبد الله بمكة فهو عبد الله ابن الزبير وقد خالف في ذلك بعضهم كابن الصلاح إذا قال في مكة أو قيل في مكة عبد الله فالمقصود بذلك عبد الله ابن عباس وإذا قيل عبد الله في المدينة أو حدث بذلك المدني فالمقصود بذلك عبد الله ابن عمر المقصود بذلك عبد الله ابن عمر وإذا قيل عبد الله بالكوفة أو بالبصرة فالمقصود بالكوفة عبد الله بن مسعود رأيت الكوفي يقول حدثنا عبد الله أو عن عبد الله فهو يريد بذلك ابن مسعود وإذا قال البصري حدثنا عبد الله فيقصد بذلك قيل عبد الله ابن عباس وإذا قال الخراساني حدثنا عبد الله فالمقصود بذلك عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك إذن يتميز المهمل كذلك بهذه الصورة أيضا يتميز أنت مثلا الآن وجدت رجلا مثل هذا سلمة ابن سليمان يقول حدثنا عبد الله يقول حدثنا عبد الله وتريد أن تعرف من هو عبد الله المقصود أنت ترجع إلى تلاميذ إلى مشايخ سلمة بن عبد الله أو سلمة ابن سليمان تنظر في مشايخ مثلا في تهذيب الكمال من هو الشيخ الذي اسمه عبد الله فإذا ما قال مثلا في مشايخه عبد الله بن مبارك إذا فالمهمل هنا هو عبد الله ابن المبارك طيب فرض أنك لم تجد أحدا في مشايخ ممن يقال له عبد الله، فإنك تجمع من في هذه الطبقة ممن يقال له عبد الله، فتنظر في تلاميذهم من تراجم عبد الله هؤلاء الذي في تلاميذه سلمة. نقول الآن، يقول الحافظ رحمه الله: فيما إذا روى الراوي عن شيخ مهمل، وهذا الشيخ ذكره بالاسم، وهناك عدد من مشايخ هذا الشيخ يشتركون في نفس الاسم، كما ذكر أن البخاري يروي عن أحمد، وهناك يبهمه أحمد فقط، وهناك عدد من المشايخ للبخاري ممن يسمون بأحمد، فكيف يتميز لنا؟ هل هو أحمد بن صالح المصري، أو أحمد بن عيسى، أو أحمد بن أخي بن وهب؟ العلماء يقولون هناك طرق لتمييز ذلك. أولا، إن كان المشايخ هؤلاء للراوي جميعا من الثقات، فلا حاجة إلى أن يرهق المرء نفسه، لأن الحديث إذا دار دار على ثقة. لكن الإشكال إذا كان فيهم ضعيف، فيحتمل أن تكون الرواية عن أحمد الثقة أو عن أحمد الضعيف، وهنا لا بد أن يبذل المرء وسعة في تمييز هذا الشيخ المهمل. قلنا أن التمييز يكون كالتالي: إذا نظر الإنسان مثلا في تراجم هذا الراوي، ففيهم أحمد، فأحمد هذا الذي مذكور في الترجمة إن نسب فهو المراد، لكن لو فرضنا أنه يروي عن كلا الشيخين مثلا، يروي راو عن سفيان، سفيان ابن سعيد الثوري، وسفيان ابن مسروق الثوري، وسفيان ابن عيينة، فأيهما المراد؟ هنا يقول العلماء ينظر الإنسان لعدة احتمالات، من هو الشيخ الذي يكثر عنه هذا التلميذ؟ وهذا مذكور كما ذكر العلماء في تحديث القاسم ابن المطرز، فقد روى حديثا عن همام عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فسأله أبو طالب الحافظ قال له من سفيان؟ قال سفيان الثوري، قال لا هو سفيان بن عيينة، قال وكيف عرفت؟ قال إن رواية الوليد عن سفيان الثوري رواية قليلة وله اختصاص بسفيان بن عيينة، يعني مكثر جدا عن سفيان بن عيينة، فإذا ما روى التلميذ عن الشيخ المكثر الذي أكثر في الرواية عنه يهمله، يقول حدثنا سفيان، لأنه دائما يقول عن سفيان فيهمله، أما الشيخ الذي سمع منه قليلا فإنه سيميزه، فإذا ما أراد الثوري سيقول حدثنا سفيان الثوري، وإذا ما أراد ابن عيينة سيقول سفيان فقط بدون تمييز. إذن من الطرق التي تميز بها أن تنظر في التلميذ المختص بشيخ معين. مثال أيضا، معلوم أن الحميدي يقول قال سفيان، الحميدي أبو بكر رحمه الله تعالى يكثر عن سفيان بن عيينة، فيكون المقصود هنا بالإهمال وسفيان بن عيينة. كذلك من التمييز أن تنظر في البلدي، ما معنى البلدي؟ أن يكون هذا الرجل مع المشهور أنه من بلاد فلان، مثل ما قلنا إذا قيل عبد الله في مكة فالمقصود بذلك عبد الله بن الزبير، فإذا روى المكي فقال حدثنا عبد الله، إذن فهو عبد الله بن الزبير المكي، وإذا ما قيل مثلا روى مسروق ومسروق كوفي، من تلاميذ من مسروق عندما يقول حدثنا عبد الله؟ هل نقول ابن عباس؟ لا، هو من تلاميذ ابن المسعود. طيب لو قال عكرمة حدثنا أو سمعت عبد الله يفهم مباشر أنه عبد الله بن عباس، لأن عكرمة من تلاميذ عبد الله ابن عباس. إذا ما قال نافع حدثنا عبد الله هو عبد الله بن عمر. إذا تنظر هنا إذا ما جاء الاسم على الإبهام تنظر في التلميذ واختصاص هذا التلميذ برواية من، وتنظر في بلدية الراوي هذا كوفي أم شامي أم مكي أم مدني أم بصري، فلو كان شاميا قال حدثنا عبد الله فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان كوفيا فهو ابن عباس، وإن كان مكيا قيل ابن الزبير وقيل ابن عباس، وهكذا. وتنظر كذلك في التلميذ المكثر، إذا كان مكثر عن شيخ معين تحمله كذلك عن هذا الشيخ الذي أكثر عنه. ولذلك لما قالوا أن البخاري يروي عن أحمد غير منسوب، وهناك في هذه الطبقة أحمد بن صالح المصري وأحمد بن عيسى وأحمد بن أخي ابن وهب، قالوا أما أحمد بن أخي وهب فلم يروي عنه البخاري، فانحصر الخلاف بينه هل هو أحمد بن عيسى أو أحمد بن صالح المصري، فيجتهد عند ذلك الباحث والراجع أنه أحمد ابن صالح، الراجع أنه أحمد ابن صالح. كذلك قد يأتي في بعض الأحيان أن المدلس يقوم فيدلس الاسم بمعنى يهمله حتى لا يهتدي الإنسان إلى هذا الشيخ من هو المراد، وهذا في الغالب يكون بين شيخ ضعيف وثقة، فمثلا عند أن يأتي بقية بن الوليد أو يأتي الوليد بن مسلم فيقول حدثنا أحمد أو محمد، وله شيخان ممن يقال له محمد، شيخ ثقة وشيخ ضعيف. كيف يتميز الإنسان من هو المعني بمحمد هنا؟ هل هو الثقة أو الضعيف؟ العلماء يقولون أولا هذا مدلس، وما أخفى الاسم إلا لعلم، فلو كان هو الثقة لنسبه وصرح به، هذه قرينة على أنه هو الشيخ الضعيف. ثانيا ينظر إلى المتن، فإن كان المتن من المتون المحفوظة فهو رواية الثقة، وإذا كان المتن من الروايات المنكرة فهو رواية الضعيف، وهكذا. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. مثل ما قلنا الوليد بن مسلم مختص بحديث ابن عيينة، نعم سمع من الثوري لكنه ليس مشتغل بحديث من؟ بحديث الثوري، فإذا ما روى وأهمل وقال سفيان فتحمل الرواية على أنه سفيان ابن عيينة. قال: ومتى لم يتبين ذلك كان أو كان مختصا بهما معا بالشيخين فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. إذا ما كان الرجل قد اشترك شيخان أو اشترك في السماع أو قد سمع من الشيخين وكلاهما ثقة، فإذا ما استطعت أن تميز فتقول حيثما دار الإسناد دار على ثقة، ولا تحتاج عند ذلك إلى تحديد الشيخ. لكن إذا كان هذا الاسم مشترك بين اسم رجل ثقة وآخر ضعيف ولم يتميز لك بعد اجتهاد ولا بعد النظر في القرائن، فلا بد عند ذلك توقف في الرواية للاضطراب ولعدم تمييزك بين الاسمين، لأنك لو رجحت شيئا فقد ترجح رواية وتحكم عليها بالصحة وهي رواية الضعيف، أو تحكم عليها بالضعف وهي رواية الثقة، فعند ذلك يجب ماذا؟ يجب التوقف عن الحكم في هذه الرواية. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحديث.